اهلا، السلام عليكم. ايدي اليمين يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا. معلش تعبكم معايا، معلش تحملوني. تمام، الحمد لله رب العالمين. معلش انا اسف. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وقفنا عند موضوع ترجمه القران، فالشيخ بيقول ترجمه القران التعبير عن معناه بلغه اخرى، لان لا يمكن تترجم القران يقول لك دي ترجمه القران، لا، ترجمه معاني القران. ترجمه معاني القران، لان لا يمكن ترجمه القران كما انزله الله سبحانه وتعالى، مستحيل الا بلغته. يقول الشيخ بيقول رحمه الله الترجمة نوعين، ترجمة حرفية وترجمة معنوية. ترجمة حرفية يعني أخذ الكلمة، يعني مثلا زي ما قال كده إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فنجيب كلمة إنا نشوف مقابلها إيه في اللغة اللي احنا عايزين نترجم ليها، وجعلناه معناه نجيب كلمة مقابلها بنفس التركيب ده في اللغة اللي عايزين ننقل عليها، قرآنا نجيبها في نفس، وهكذا عربيا كلمة تقابلها، لعلكم كلمة تقابلها، تعقلون كلمة تقابلها. ده الترجمة الحرفية للقرآن الكريم، انك تجيب قصاد كل كلمة او حرف او حاجة أو, أو, أو, او لفظ تعبيري تجيب ما يقابله في اللغة اللي انت عايز تنقل او تترجم لها. صلى الله عليه وسلم. التاني حاجة الترجمة المعنوية، ان انت ما بتبصش لتركيبة الآية حرف حرف وكلمة كلمة، انت بتاخد المعنى الإجمالي للآية وتعبر عن المعنى الإجمالي للآية، ده اسمه الترجمة المعنوية أو الترجمة التفسيرية، إن أنت كأنك بتفسر الآية مش بتترجمها، كأنك بتقول الآية تفسيرها كذا أو معناها كذا. فده الفرق بين الترجمة الحرفية والترجمة الإيه؟ الترجمة المعنوية أو التفسيرية. يقول الشيخ مثال إن جعلناه قرآنا عربيا، فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة، بغض النظر إن دي معناها إيه، جعلناه معناها إيه، المهم إنه اللي هيتكلم معاه باللغة الجديدة التانية دي هيفهم معنى الآية حتى وإن كان لم ينقل له الحروف والكلمات كلمة كلمة. حكم ترجمة القرآن، هل يجوز ترجمة القرآن؟ يقول الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم. كثير من أهل العلم يقولون إن الترجمة الحرفية للقرآن مستحيلة، لأن الشروط المشترطة للترجمة الحرفية مستحيلة، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع اللي هو النوع اللي هو الترجمة الحرفية شروط لا يمكن تحقيقها. واحد، وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، إنك تجيب كلمة في اللغة اللي تتوديها ليها هترجم ليها القرآن بنفس المعنى والمؤدى اللي هتأديه الكلمة العربية، كل كلمة. اثنين، شو بقى، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو على الأقل مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. بمعنى كلمة عن في اللغة العربية عندنا لها كم معنى؟ هل في اللغة اللي لما تقول عن، إلى، على، في، من دي لها معاني قد كده، حتى لها معاني قد كده في اللغة العربية؟ هل في اللغة اللي هتنقل ليها الكلام عندهم حرف تعبيري يساوي حتى أو موازي له أو مشابه له في أداء المعاني؟ يعني لما نحط الكلمة دي في اللغة دي في الآية دي في المعنى ده هتؤدي المعنى اللي بتؤديه حتى بمعناها ده في اللغة العربية؟ هيؤدي المعنى اللي بتؤديه من في الموضع ده في الآية في اللغة الجديدة اللي انت تنقل عليها هتترجم ليها يعني؟ ودي طبعا مستحيل. الادوات التعبيريه عندنا في اللغه العربيه غنيه جدا جدا، يكاد ما هيش لغه عندها اللي هي بيسموها الروابط في اللغه الانجليزيه، الكلمات الروابط اللي بتربط الكلام ببعضه، تمام؟ فانت عندك الروابط عندنا في اللغه العربيه كتيره جدا، متنوعه جدا، استعمالاتها كتيره جدا، السياق بيحكم حاجات كتير جدا منها، ولها استعمالات غزيره جدا. تالت حاجه، الشرط الثالث، تماثل اللغتين المترجم منها واليها. شوف بقى في ترتيب الكلمات، ما ينفعش تقدم المفعول بها على المفعول، ما ينفعش تقدم زي، يبقى ماشي نفس الترتيب. الانجليزي مش كده طبعا. ارجو لو سمحتم، عشان بس ما اضطرش اعمل بلوك لحد، عشان الناس اللي بتشرفنا وبتنورنا في دي حلقات تعليميه ماشيين فيها واحده واحده، لو هرد على كل تساؤل هنروح بعيد وهنضيع الوقت ومش هنخلص الكتاب. فانا بخلص، الناس تنصت وتسمع الكلام اللي حضرتك كتبتيه ده، اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هي الاخت ماير خالد اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، فحضرتك ما حضرتيش، موجود في اول تسجيل. فبس عشان ما نشتتش الناس، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيكم جميعا. تماثل اللغتين، لازم اللغتين اللي هترجم منها واللي هترجم ليها لازم يكونوا متماثلتين في ايه؟ في تركيب الجمله وترتيب الكلمات والصفات، صفات الجمل والاضافات. طبعا ده مستحيل. الانجليزي عنده دايما ايه؟ ذهب محمد الى المدرسه. الانجليزي لا، عنده محمد الاول، بيحط الفاعل في الاول دايما. الجمله، الجمله بتبدا بالايه؟ بتبدا بالفاعل. احنا عندنا المفروض ان الجمله تبدا بالفعل او الاسم، يا جمله فعليه يا جمله اسميه، تمام؟ الشاهد يعني ان الشروط دي مستحيله، قريبه من المستحيل انها تنطبق على اي لغتين مع بعض ان يكونوا بهذا التطابق. فبالتالي الترجمه الحرفيه مش هنتكلم في حكمها لانها مستحيله، لانها ايه؟ مستحيله عند كثير من اهل العلم. وقال بعض العلماء ان الترجمه الحرفيه يمكن تحقيقها في بعض ايه، يعني جزء ايه، ممكن تترجم جزء ايه ترجمه حرفيه، كلمه كلمتين ممكن تترجمه ترجمه حرفيه، ولكنها وان امكن تحققها في نحو ذلك محرمة. يعني حتى لو افترضنا ان هي ممكن تتحقق في جزء آية برضو ما ينفعش نعملها، لانها ليه بقى؟ لانها لا يمكن ان تؤدي المعنى بكماله ولا ان تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين. فانت حتى لو هتنقل الكلام مش هتعرف تنقل المعنى، مش هتعرف تنقل التأثير. حتى لو هتنقل الكلام حرفي لن تستطيع ان تنقل المعنى المتضمن في الآية اللي لا يمكن تعبيره الا باللغة العربية، ولا هتقدر تنقل التأثير الموجود في الآية باللغة العربية. ولا ضرورة تدعو إليها، ما فيش عندي ضرورة للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. ممكن أترجم معنوي بقى، أنا مش مضطر أترجم حرفي لأنه مستحيل وهيضيع المعنى وهيفقد التأثير. ولا ضرورة، أنا مش مضطر لكده، اللي اضطرينا من عندي التفسير، عندي الترجمة التفسيرية. وعلى هذا بيقول الشيخ، بيقول فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا. فبيقول إن افترضنا لأبعد من كده إن الترجمة ممكن تفسر، لو هنقول حسا، لو افترضنا عقلا إن هي ممكن تكون ترجمة حرفية في بعض الآيات وأجزاء الآيات، إلا أنها شرعا محرمة للأسباب اللي ذكرناها. إلا أن يترجم، اللهم، الشيخ يقول يستثني هنا، إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. يعني يقول له كذا كذا، استعصت عليه كلمة، فقال له الكلمة دي يعني المقصود بها كذا، من غير ما يغير التركيب كله، ما يغيرش تركيب الإيه؟ تركيب الآية. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، أصلا تجوز في الأصل أن تترجم معاني القرآن تفسيرا ترجمة تفسيرية، لأنه لا محذور فيها، وقد تصل إلى درجة الوجوب، مش الإباحة بقى، لا الوجوب. إمتى؟ حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية. وده الحاصل، لأن إبلاغ هذا القرآن للناس واجب. لأنذركم به، أي بها، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي لمن بلغه هذا الإيه؟ لهذا القرآن. بنتكلم والله، هنتكلم اهو، ما دي اسمها الترجمة التفسيرية والإسلام لغير. لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب، دي قاعدة أصولية، الحاجة اللي ما ينفعش الواجب يتعمل إلا بيها فهي واجبة. الوسيله انا عندي غايه واجبه، وفي وسيله ما يتمش فيها هذا الواجب الغايه الواجبه دي الا بالوسيله دي، فتصبح الوسيله دي واجبه. زي مثلا الصلاه الفروض الخمسه فرض واجبه على كل مسلم ومسلم، تمام. الوضوء، هل ينفع اصلي بدون وضوء؟ لا، يبقى لن يتم هذا الواجب اللي اسمه الصلاة إلا بطريق إلا بالوضوء، فأصبح الوضوء واجبا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فبلاغ الإسلام للناس واجب. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، تمام. فالنذارة واجبة، تمام. وانا مش هقدر ابلغ الناس دول رساله ربنا الا ان انا افهمهم بلغتهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم. فهنا البيان لازم، فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والعكس خدوها بالمره عشان مش موجوده هنا: وما لا يتم الحرام الا به فهو حرام. كل ما لا يكون ما لا يتصل به الحرام إلا من خلاله فهو حرام. عشان كده الزنا حرام، صح؟ عشان كده لمس المرأة حرام، المرأة الأجنبية حرام. ليه؟ لأنه سبيل إلى الزنا. النظر إلى المرأة الأجنبية بلا داعي شرعي حرام. ليه؟ لأنه داء وطريق إلى الزنا، لا يتم الزنا إلا به. والمقدمات بقى، الإلف والتعارف والاختلاط وكل المقدمات دي لا تتم إلا به. فكل ما لا يتم الحرام إلا به فهو إيه؟ فهو حرام، تمام؟ يقول: لكن يشترط لذلك، يشترط لجواز ترجمة معاني القرآن ترجمة معنوية شروط. إيه هي الشروط عشان نجيز ترجمة القرآن ترجمة معنوية؟ الأول: ألا تجعل يعني الترجمة دي بديلا عن القرآن. ما ينفعش خليها البديل، ما ينفعش خليها اكتفي بهذا، لازم نحاول نعلمه اللغة العربية. ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، إن الناس دي الشعوب والأمم دي تستغني بالترجمة المعنوية عن القرآن نفسه الأصلي. وعلى هذا بناء على الشرط ده لابد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه الترجمة لتكون التفسير لها، عشان يفضل دايما عينه على الأصل. ده الأصل، خلي بالك، ده بس بوضح لك اللي ربنا قاله هنا، بس خلي بالك أنك لازم تفهم ده، لأن ده اللي ربنا تكلم به. الخطاب العربي ده هو الذي خرج من الله ربك سبحانه وتعالى، فانت لازم تحط ده هدف قدامك توصل انك تفهم خطاب الهك سبحانه وتعالى. ولكن ده انا بقرب لك لحد ما تتعلم او تعرف. الثاني: ان يكون المترجم اللي هيترجم القرآن ده لمعاني القرآن ده لغة تانية عالما، مش بس عالما بمدلولات الالفاظ في اللغتين، يعني متقن جدا لمدلولات الالفاظ في اللغة العربية، عارف ان التركيب ده هيؤدي معنى تاني، وعنده المام قوي جدا بمدلولات الالفاظ في اللغه اللي هيترجم ليها، عشان يبقى لما عارف ان من هنا في القران بتؤدي معنى مثلا على في اللغه التانيه، تمام. زي ان من هنا في اللغه العربيه في السياق ده بتفيد على في اللغه اللي هترجم ليها، فهترجمها على، عشان مش هحطها من، لو حطيتها من في اللغة التانية هتأدي مدلول تاني في اللغة اللي أنا هترجم ليها. فهمت المقصود؟ إن أنا مثلا السياق ده عسى هنا بتفيد التحقيق، إن عسى من الله سبحانه وتعالى ليست الاحتمال، فأنا لو نقلتها بمعناها الحرف في ناحية تانية هتفيد الاحتمال، فممكن، فلازم أفهم مدلولات الألفاظ هنا وهناك. فاهم مدلولات الألفاظ هنا بتقول التركيبة اللغوية العربية دي بمعناها إيه، عشان أعرف مدلولات الألفاظ هناك إيه عشان أعرف أترجم. الثالث: أن يكون المترجم عدلا أي دينا، أن يكون عالما بمعنى الألفاظ الشرعية أيضا، عالما بمدلول الألفاظ الشرعي، لأن أحيانا بيكون في خلاف، زي ما قلنا في خلاف بين المعنى اللفظي المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فيجي يترجم اللي ربنا يكون سبحانه وتعالى بيتكلم في الآية عن المعنى الشرعي للكلمة، فيترجمها في الناحية التانية للمعنى الايه اللغوي، تمام. ان صلاة فيترجمها هناك مثلا دعاء، لا، المفروض يترجمها صلاة. ايه معنى الصلاة؟ عبادة، مش مجرد دعاء، تمام. وهكذا، ويجب ان يكون مترجم مأمونا دينا يؤمن لأن ده دين، فبيترجم عن الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يكون مسلما مستقيما في دينه، يعني دينا على دين، لا يعرف أنه مجاهر بمعصية أو مجتهر بمفسق أو مبتدع بدعة بدعة تفسقه أو تفضل أن تخرجه من الملة. يبقى كده خلصنا مبحث الترجمة، ترجمة القرآن. يبقى خلاصة المسألة ان ترجمة القرآن نوعين، او الترجمة عموما نوعين، ترجمة حرفية، ترجمة معنوية تفسيرية. الترجمة الحرفية مستحيلة، وان كانت متصورة في جزء آية او بعض آية، فان كانت متصورة عقلا لكنها غير جائزة شرعا. ليه؟ للأسباب اللي ذكرناها، منها ضياع المعنى، ذهاب الهيبة، ضعف التأثير، وعدم الاضطرار، ان احنا مش مضطرين. ليه؟ عشان عندنا الترجمة التفسيرية. ثم الترجمة التفسيرية ذكرنا ان هي لها شروط، وان هي قد تصل لدرجة الوجوب، لان اذا كان لا يمكن البلاغ الا بها فهنا تصل الى درجة الوجوب بالشروط اللي ذكرناها، ان يكون عالم مدلولات الالفاظ هنا وهناك، وان يكون راجل مأمون في دينه، وان يعرف ان يفرق بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. الشيخ بعد كده على غرار ما يفعله كتاب أصول في التفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، على غرار ما يفعله العلماء في لو بيكتبوا في أصول التفسير، انه بيعملوا مبحث عن المشتهرين، اشهر من عرف بالتفسير من الصحابة رضوان الله عليهم، واشهر من عرف بالتفسير من التابعين رضوان الله عليهم، ان دول العمدة والمرجع اليهم في مسائل التفسير. ليه؟ لان هم اشهر الناس من اخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان اشهر التابعين هم اشهر من اخذوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي لما يفسر يبقى هو لانه اعلم الناس بمراد الله. ليه؟ لان هو اللي حضر نزول الوحي، وان هم ارباب اللغة العربية واسيادها، وان هم عاصروا ولاصقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم اعرف الناس بمدلولات الالفاظ ومعاني القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احيانا ما يكونش في تفسير الآية من الصحابي وجات من التابعي، قد لم ينقل الينا كلام الصحابي في المسألة، ويروى لنا كلام تلميذه، فكأنه خدناه من استاذه، لانه هو اخذ عنه القرآن، واخذ لانه وراء هتلاقي انه خد القرآن، عرض القرآن على الصحابي 30 مرة، بيقفوا عند كل آية ويسألوا، فممكن ما يوصلش تفسير الصحابي يوصل تفسير تلميذه من التابعين. طبعا انا مش هقعد اتكلم كتير في الباب ده، انتوا بقى ذكروه، عشان احنا بس ايه، لان هو كلها ترجمة عن الصحابة وبعض بس انا هقف عندي نقطة ونقطتين هنا، ان من اشهر مفسرين الخلفاء الاربعة، لكن لم يذكر الشيخ يقول هنا الا ان الرواية عن الثلاثة الاولين لم تكن كثيرة. ان مثلا اشهر المفسرين كان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا وارضاهم، لكن لم ينقل كثير من التفاسير عن ابي بكر وعمر وعثمان، لانهم انشغالهم بالخلافه ولكثره وغفره المفسرين من الصحابه، فلم ينقل عنهم ايه كثير تفسير. ولكن اشتهر الامام علي بن ابي طالب ايضا له اقوال كثير في التفسير. من المشتهرين في التفسير عندك علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ثم بدا بعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وذكر عنه معلومات. انا بس هاقتصر على المعلومه اللي قالها، الايه، ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث وعلي بن أبي طالب عنده 10 سنوات رضي الله عنه، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد مع المشاهدة كلها، كل الغزوات شهد علي بن أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدر وأحد وإلى آخره، إلا غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة. فطبعا سيدنا علي بن أبي طالب البطل المقدام، يعني كان نفسه التواقة للجهاد، يعني قال له تخلفني في الذراري والنساء، يعني تروح تجاهد وسيبني مع النساء والأطفال، يعني كان يريد يعني أن ينال شرف الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. طبعا الروافض مسكوا الحديث ده وطاروا به، قال لك هو ده دليل على نص النبي صلى الله عليه وسلم على الخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب، وأن الصحابة اغتصبوا الخلافة والكلام الهكس بتاعهم ده. طبعا الحديث ليس فيه دلالة على ذلك. ليه؟ لان حاجه بسيطه جدا، مين مات الاول، هارون، سيدنا هارون ولا سيدنا موسى؟ مين مات الاول؟ هو بيستدل بالحديث ده على ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافه علي بن ابي طالب بالحديث ده: اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى، الا انه لا نبي بعد. تمام؟ فقالوا هو ده دليل ان ربنا قال، الرسول قال له كده. فهل الحديث ده فعلا دليل؟ لا، ليس دليلا. مين مات الاول؟ هارون مات الاول عليه السلام ولا موسى عليه السلام مات الاول؟ مين مات قبل التاني؟ هارون مات الاول ولا موسى مات الاول؟ يلا هاتوا صحصحوا شويه. جوجل رضي الله عنه. يلا اخت مريم علي هارون. حد عنده كلام تاني؟ سيدنا هارون. هارون صح. هارون عليه السلام هو من مات قبل موسى. فازاي سيدنا موسى استخلف؟ لا لا، سيدنا هارون هو الذي مات اولا. هارون عليه السلام هو الذي مات قبل سيدنا موسى. تمام؟ فازاي انت بتستدل على استخلاف؟ انت بتقول ان ده معناه ان الرسول بيقول بعد ما موت استخلفوا عليا كما استخلف هارون، كما استخلف موسى هارون. وده ما حصلش، سيدنا هارون مات الاول اصلا. فازاي هارون بقى خليفه بعد موسى عليه السلام؟ هارون مات الاول. فهمت القصد؟ فهذا ليس دليلا. امال هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقيس على ايه؟ بيقيس على استخلاف موسى لهارون عليه السلام عليهما السلام لما سيدنا موسى راح يكلم ربنا. تمام؟ لما ربنا وعد موسى عليه السلام ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال سورة الأعراف، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فسيدنا موسى عليه السلام راح لميعاد الله سبحانه وتعالى، لكلام الله سبحانه وتعالى، للقائه عند جبل الطور، فاستخلف سيدنا هارون مكانه يدير شؤون الناس لحد ما هو يرجع من معاد ربنا سبحانه وتعالى بعد 40 ليلة. مش معناه ان بعد ما سيدنا موسى يموت يبقى هارون خليفه على بني اسرائيل، فالاستشهاده ليس في محله. فربنا بيقول، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، اما ترضى مني ان تكون بمنزله هارون من موسى؟ ان انا رايح تبوك وخلفتك لقياده وسياسه المدينه لحين الرجوع، غير انه لا نبي بعدي. ان سيدنا موسى نبي، خلف نبيا استخلفه، لكن انت لست نبي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيزيل شبهه، لانه قاس نفسه مع علي بن ابي طالب بموسى وهارون. فالنبي احترز من الاشتباه هنا، احترز عشان الناس ما يلتبسش عليه الامر، الا انه نفى النبوه. فانت مني بمنزله هارون وموسى في الاستخلاف، الا انك لست نبيا كهارون. تمام؟ تمام؟ اللي هيسال سؤال بره الدرس انا هضطر ان اعمله بلوك، بس عشان كان حضرتك لسه داخل علينا. اللي يسال حاجه بره الدرس عشان ما يشتتش الناس. فده اللي انا كنت عايز ايه ارد عليه في مساله. طبعا انتوا بقى هتقروا الكلام ده، الكلام ده داخل في الامتحان على فكره، وكان على عبد الله بن عباس، وعشان بس ايه ما ناخدش فيه وقت طويل. والكلام عن اشهر المفسرين من التابعين، اللي عندك اشهر المفسرين في التابعين في مكه اللي هو تلامذه ابن عباس، مجاهد وعكرمه وعطاء ابن ابي رباح، واشهر المفسرين في المدينه اتباع ابي بن كعب رضي الله عنه، زيد بن اسلم وابي العاليه ومحمد بن كعب القرظي. وعندك اشهر مفسرين الكوفه اللي هم تلامذه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قتاده وعلقمه والشعبي. والشيخ اقتصر على ترجمه مجاهد وايه وقتاده. تمام كده؟ سلسله من الذهب. ديننا يا جماعه ديننا قوي جدا، ديننا محفوظ. لازم تحس بالعزه والفخر من انتسابك للدين ده. شوف ربنا كيف حافظ كتابه لفظا ومعنى. ربنا حافظ الكتاب لفظ ومعنى. سلسله النبي صلى الله عليه وسلم على راسها، ثم تواترت هذه السلسله تلامذة إثر تلامذة وعلماء إثر علماء. لا ما أصلية كلها ترجمة، اسمه كذا وعاش كذا ومات سنة كذا، والوقت هيجري بينا، والساعة دلوقتي 10:30 وإحنا عايزين ننجز. طيب القرآن محكم ومتشابه، إحنا عايزين نخلص أكبر قدر ممكن عشان بكرة أخري مع الكتاب. بكرة إن شاء الله أخرنا مع الكتاب، إحنا أخذنا فيه 4 لقاءات كتير يعني. القرآن محكم ومتشابه، صحصحوا بقى كده، صحصحوا كده مع اللي جاي ده، عشان الجاي ده اللعب فيه كتير والعك فيه كتير. القرآن يا جماعة محكم ومتشابه. كلمة الإحكام والتشابه وردت في القرآن بمعاني مختلفة، خلاصتها عايز تخليهم 3 خليهم، عايز تخليهم 4 خليهم. تمام؟ إحكام عام وتشابه عام، وإحكام خاص وتشابه خاص. اسمع كلام اهل العلم، اسمع الكلام اللي بقى اللي يسطر لك دماغك، ها، ويسيبك من العشوائيه اللي ايه نطفه من هنا ونطفه من هنا وحته من هنا على حته من هنا. مفيش حاجه اسمها كده. لازم تبني جواك بنيان معرفي بالتدرج، نظام سلق البيض ده، وخد السؤال وجاوبني، وبعد كده حد يسالك سؤال تاني فتعصلك فتروح تدور على حد. لا، لازم تبني، لازم تفهم الدنيا ماشيه ازاي. الاحكام والتشابه في القران له 4 أنواع أو 3 أنواع. الشيخ هنا مقسمهم ثلاثة: إحكام عام وتشابه عام وإحكام خاص وتشابه خاص. الشيخ مقسمها هنا إحكام عام، إحكام خاص، تشابه عام وخاص. الشيخ مقسمهم هنا ثلاثة، تمام كده؟ إيه الفرق بينهم؟ إيه الإحكام العام وإيه التشابه العام وإيه الإحكام الخاص وإيه التشابه الإيه الخاص؟ هنشوف. النوع الأول هو الإحكام العام. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته. فربنا قال الآيات كلها محكمة. كتاب أحكمت آياته، تمام؟ ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقوله ألف لام راء: تلك آيات الكتاب الحكيم، سورة يونس عليه السلام. فربنا سمى الآيات كلها محكمة، تلك آيات الكتاب الحكيم. فربنا سمى كتابه حكيما أي محكما، كل القرآن محكم. وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فربنا سمى القرآن حكيم. طب إزاي هنا ربنا بيصف كل آيات القرآن أنها محكمة؟ خلي بالك، وجي في آيات تانية قال إيه؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الله، هو الكتاب حكيم ولا متشابه؟ وقال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فربنا وصف آيات القرآن أنها محكمة، ورجع في آية تانية قال لك كتابا متشابها مثاني، يعني هو محكم ولا متشابه؟ وجي في آية تالتة يقول لك منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وبعدين بقى هو آياته محكمة كلها كتاب أحكمت آياته، ولا آيات متشابهة كلها كتابا متشابها مثاني، ولا بعضها محكم وبعضها متشابه منه آيات محكمات وأخر متشابهات؟ اللعب على كده بقى يلعب لك بقى، واحد يروح جابك يقول لك اهو بص في تناقض في القرآن، عشان انت مش فاهم، عشان انت مش دارس، تمام؟ فيا رب القرآن محكم ولا متشابه ولا كده على كده؟ تمام. يبقى في فرق. يبقى نقول بقى لا، ان الاحكام كتاب احكمت اياته ده الاحكام العام، وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم احكام عام. تلك ايات الكتاب الحكيم هنا بيتكلم عن احكام العام، هنقول معناه ايه دلوقتي. ونفس الشيء كتابا متشابها ده التشابه العام، تشابه الايه العام. لكن ده التاني بقى اللي في ايه آل عمران، ده التشابه الخاص والاحكام الخاص. الفرق بينهم بقى ايه؟ ربنا سبحانه يقول كتاب أحكمت آيات، يقول: ومعنى هذا الإحكام أي الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، من يعني من زاوية. كنا في مادة عندنا كانت في علوم اسمها هي تقريبا علوم كلها قايمة على المادة دي، اسمها الله يرضى عنك، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا دكتور، أشكرك والله، ربنا يجعلنا خير مظنون ويغفر لنا ما لا تعلمون ولا يغفر لنا ما تقولون، الله المستعان. فكان في ماده عندنا في علوم اسمها سيستماتيك، التصنيف. التصنيف دي تقريبا علوم كلها قايمه عليها، يعني سيستماتيك بتاعت سيستماتيك للحيوان وسيستماتيك للنباتات وسيستماتيك لكذا. فالتصنيف ده لما تيجي تصنف حاجه فيقول لك ايه، لما اجي اقول لك ايه رتب لي الفصل ده، لو سمحت رتب لي الفصل ده، كنا بيقولوها كان بيقولوها كده بالانجليزي عندنا في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكليه، يقول لك اكوردنج تو كذا، يعني اكوردنج تو كذا، يعني هصنف الحاجات دي بناء على كذا. فلو قلت لك رتب لي الفصل ده، لو قلت لك رتب لي الفصل ده تصاعديا من الاصغر سنا للاعلى سنا، فهترتبهم بترتيب معين، الصغير قدامه الكبير ورا. طب لو قلت لك اعملهم تنازليا، الكبير قدام والصغير ورا، يبقى انت بتعمل اكوردنج تو العمر، بناء على العمر، تمام؟ لا، قلت لك صنفهم لي بناء على الطول، الاقصر ورا والطويل قدام. كل ما هتختار معيار معين للتصنيف هيتغير، صح؟ نفس الكلام بنقوله هنا، نفس الكلام بالظبط. لما اقول هنا ربنا قال هنا حكيم كتاب احكمت، هنا ربنا بيتكلم على الحكمه من اي وجه، من انهي معيار، من انهي معيار؟ من معيار الجوده والاتقان وحبكه الالفاظ والمعاني. من الزاويه دي بالمعيار ده كل القران محكم، فهمت؟ بالمعيار ده معياريه معيار الاحكام والاتقان ودقه الالفاظ والمعاني والجوده ان مناسبه اللفظ للمكان ده. القران كله محكم بالمعنى ده من الزاويه دي بالمعيار ده. القران كله محكم تمام. ده اسمه الاحكام العام. يقول: ومعنى هذا الاحكام والاتقان والجوده في الفاظه ومعانيه فهو في غايه الفصاحه والبلاغه، اخباره كلها صدق نافع. كل الاخبار اللي فيه، كل ما ذكره الله عز وجل من الغيبيات القديمه، قصه ادم، قصه نوح، قصه لوط، قصه يونس، هود، يوسف، عاد، ثمود، كل ما ورد في القران من اخبار فهي اخبار صادقه محكمه نافعه. ربنا ذكرها ليس لمجرد التسليه وتضييع الاوقات، وانما لحكم بالغه تستنبط منها. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق. يقول الله: لقد كان في قصصهم عبره، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. فالقران فمن حيث هذا الزاويه، من هذه الزاويه، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو ولا لغو لا خير فيه. مفيش اي كلام مفيش منه خير، كل كلمه في القران لها معنى وهدف. واحكامه كلها عدل، كل احكامه الشرعيه اللي موجوده فيها هي عدل وحكمه، ليس فيها جور يعني ظلم ولا تعارض ولا حكم سفيه، ولا حكم، مفيش حكم سفيه. فمن شفت من الزاويه دي القران بالمعنى ده كله محكم، لا في لا في احكام ظالمه ولا جائره ولا فيها تعارض ولا فيها كذب ولا فيها سفه ولا فيها لغو لا خير فيه. تمام كده، ده الاحكام العام. التشابه العام: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. التشابه ده معنى ايه؟ ان القران يشبه بعضه بعضا في الكمال والجوده والغايات الحميده. ما فيش حاجه احسن من حاجه، ما فيش سورة أحكم من سورة، ما فيش حكم أعدل من حكم، ما فيش قصة أصدق من قصة، ما فيش، لا، كل القرآن متشابه في الجودة والإحكام والصدق والعدل. فده معنى التشابه العام. ما فيش تعارض أهو، يبقى كتاب أحكمت آياته، أي كل آية فيه محكم بمعنى الجودة والإتقان، وكله متشابه أي كله على نفس المستوى من الجودة والإتقان والعدل والحكمة والصدق والنفع والفائدة. تمام؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مش شرط الاختلاف التناقض، ليس شرط الاختلاف هنا هو التناقض. الاختلاف مش معناه التناقض، الاختلاف معناه ان تلاقي سورة محكمة قوي ومتقنة، وسورة البلاغة فيها نص نص، وآية فيها البلاغة فيها ربع ربع، وكلمة سقطت هنا لا. لكن عشان من عند الله سبحانه وتعالى كله متشابه، كله شبه بعضه في مستوى الجودة والإتقان والعدل والصدق والنفع. فده معنى الايه؟ التشابه العام. ده معنى التشابه الايه؟ العام. نيجي بقى للتشابه والاحكام الخاص والتشابه الخاص. الاحكام الخاص والتشابه الخاص، وهو ده بقى اللي عليه اللعب في زماننا ده، هو ده اللي عليه اللعب في زماننا ده، اللي ربنا سبحانه وتعالى فضح هذا السلوك في سورة آل عمران. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب. الكتاب حتى لغة عربية عشان مهمة جدا، عشان أنا كنت مسجل شرح الحديث الثامن في شذرات من الأربعين النووية، بشرح في الحديث الثامن اللي عامل مشكلة عند الناس كلها، اللي هي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبشرحه وبفهم الناس أن الحديث ده بيستغل في الغلط، وأن إزاي الإسلام انتشر بالسيف. فمعلش هشرح الحتة دي عشان هتفهموها لما تسمعوا التسجيل إن شاء الله بتاع أمرت أن أقاتل الناس. طبعا في امتحان، في امتحان، طبعا في امتحان إجباري، عشان الناس بس يبقى الموضوع مش حضرت معلومه وراحت، لا، عشان تذاكر، لا في جوائز ولا في شهاده، بس في ان شاء الله كده ثواب من عند ربنا، الانسان يذاكر عشان يعرف انه استحضر المعلومه صح. ثواني بقى، عايزين بس نفهم حته في اللغه العربيه. بصوا يا جماعه، ال في اللغه العربيه لا مش على الفاضي، في جوائز عند الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. الالف اللغه العربيه، قال احنا عندنا الاسماء اما معرفه واما نكره، معلش استحملني شويه. الاسماء في اللغه العربيه اما معرفه واما نكره. ايه الفرق بين المعرفه والنكره؟ المعرفه انا حاجه عارفها، انت عارفها، المخاطب عارفها، اللي بيتكلم انا بكلم واحد فهو عارف انا بتكلم عليه. النكره ان انا ما بقصدش بيه شخص معين، النكره لا اقصد بيه شخص معين. يعني مثلا ايه؟ ان انا اقول مثلا قابلت رجلا وانا ماشي قابلت راجل، هنا ما بقصدش راجل معين، قابلت راجل، انت ما يهمكش مين الراجل ده، قابلت راجل تمام. لكن لما قابلك اقول لك ايه؟ مش انا قابلت الراجل امبارح، تقول له راجل مين؟ اقول لك الراجل بتاع الموضوع، الرجل، الرجل قال عشان عرفته بقال، فانا هنا انت عارف انا بتكلم عن مين. خلاص، من ضمن انا المعرفه الال التعريفيه دي. قال لما اقول قرات كتابا، هنا ما مش قصدي كتاب، قرات كتاب، لكن قرات الكتاب يبقى انت عارف انا بتكلم على انهي كتاب. خلاص، الكتاب يبقى هنا ده عرفته. جميل، قال التعريفيه دي ملهاش معنى واحد، قال دي بتعرف تمام، اما بيقصد بها بيسموها ال ال العهديه او الجنسيه. ال تفيد، انا بس عايز افتكر الكلمه بتاعه الامام مالك اللي هو صاحب الفيت ابن مالك، قال العهد وقال الجنس. قال العهد دي ثلاث حاجات، اما عهد ذكري، معلش لا انا معلش استحملوني في الحته دي، ما انا هقول لكم والله هقول بالامثله وهتفهموها ان شاء الله، مش هتطلعوا غير انتوا فاهمين الكلام ده. انا بتكلم كلام مبتدئ جدا على فكره وببسطه جدا خالص اهو، بس استحمل معايا شويه تمام. قال التعريف دي قال خلاص معانيها، يعني بتفرق في السياق، بتدل على معاني، اما قال العهد اما قال الجنس. يعني ايه قال العهد وقال الجنس؟ سيب الجنس ده على جنب، لا مش متحنح، ما مش متحنح، خلي النحو، خلي ده، خلي ال- ال- ال- ال- الجنسيه دي على جنب. هنمسك العهديه، في عهد ذكري. يعني ايه عهد ذكري؟ قال العهد الذكري يعني مثلا قال الله سبحانه وتعالى في سوره المزمل، الامثله بتوضح الكلام، ركزوا معايا، ركزوا معايا ما تفصلوش، ركزوا معايا. صح صح، فين الكاميرا؟ صح صح، هرش عليكم ميه بعد كده، هرش عليكم وابوظ الموبايل. عهد ذكري يعني ايه عهد ذكري؟ قال الله سبحانه وتعالى في سوره المزمل كما ارسلنا الى فرعون رسولا. رسولا هنا نكره ولا معرفه؟ رسولا، كما ارسلنا الى فرعون رسولا نكره تمام، فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول تمام. الرسول، رسولا ذكرت في الايه الاولى نكره، كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. يبقى الف واللام هنا عهديه ذكريه، لان ربنا لسه ذاكرها في الايه اللي قبلها، ربنا لسه ذاكرها في الايه اللي قبلها. فربنا بيقول لك، فكان ربنا بيقول لك ايه؟ ففرعون عصى الرسول اللي انا لسه ذاكره لك في الايه اللي قبلها. فهمت؟ دي معنى كلمه عهديه ذكريه تمام. كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. يبقى ربنا يقول لك ايه؟ خلي بالك، الرسول اللي انا بقصده هنا هو نفس الرسول المذكور في الايه اللي قبلها، فدي اسمها العهديه ذكريه. خلاص، عهديه هقول دلوقتي، هقول في المثال اللي بعده في العهديه الذهنيه. العهديه يعني ايه؟ معهوده عندك، انت عارفها، انت عارف مين الرسول اللي جه فرعون، معهود عندك، انت عارف، في انت في معهود عندك من هو رسول فرعون، هو موسى، كما ارسلنا فرعون رسولا اللي هو معهود فعصى فرعون الرسول، الرسول المعهود عندك اللي انت عارفه واللي انا ذكرته في الايه اللي قبلها، فهو عهدي ذكري. خلاص، هيبان العهدي في الذهني قوي اكتر. النوع الثاني من آل العهدية هي عهدية ذهنية. النوع الثاني ايه من آل؟ عهدية ذهنية. عهدية ذهنية يعني ايه؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. في الغار، الغار هنا معرف هو بقال ما قالش إذ هما في غار، هما كانوا في غار من الغيران الموجود، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال إذ هما في الغار. يبقى هنا ألف ولام، ألف ولام، ألف ولام إيه؟ عهدية. طب فين الغار؟ هو ربنا ذكر هنا اسم الغار في الآية أو في الآية اللي قبلها أو في الآية اللي بعدها؟ هو ربنا ذكر هنا أي غار؟ ما ذكرش. بس ليه ربنا عرفه؟ آه ده اسمه عهدي ذهني، الغار اللي أنت عارفه، في الغار، في الغار إذ هما في الغار، أنت عارف الغار، غار ثور، فده اسمه عهدي معهود في ذهنك. الأولاني كان معهود في الآية في الذكر في الآية اللي قبلها، لكن هنا عهدي ذهني في ذهنك، أنت عارف أنهي غار، أنت عارفه ذهنيا، معهود في ذهنك، هو ده العهد الذهني. نفس الشيء ليه بقول الكلام ده؟ هو ده، هو الذي أنزل عليك الكتاب. أنهي كتاب؟ الآية هنا نوعها إيه؟ كمان آية، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. هو كانوا هيستفزوه من الأرض، من الكرة الأرضية، أصل ده الأرض ده لفظ لو هناخدها على أنها جنسية، جنس الأرض، الآلة الجنسية، يعني إن كادوا ليستفزونك من الكرة الأرضية بقى يطلعوك برا في الفضاء، صح؟ معناه كده لو خدنا الآل هنا جنسية، الآل الجنسية زي مثلا الآل الجنسية زي ما قول ايه ربنا سبحانه وتعالى قال وخلق الإنسان ضعيفة، يبقى كل الجنس البشري ضعيف. الآل هنا جنسية تعني كل الجنس البشري، وخلق الإنسان ضعيفة، كل إنسان فهو ضعيف. آل هنا جنسية تفيد كل الجنس البشري. والعصر إن الإنسان لفي خسر، واستثنى منه أصناف، يبقى جنس الإنسان كله في خسر إلا اللي وفر فيه الأربع شروط دول، دي اسمها آل الجنسية. فلو قلنا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، لو قلنا الآل هنا جنسية يبقى بيستفزوا من الأرض كلها، من الكرة الأرضية، لكن ده مش صحيح، ما كانوش بيستفزوا من الأرض. يبقى الأرض هنا قال إيه؟ العهدية، الأرض اللي انتوا عارفينها، أرض عهدية ذهنية. على خلاف بين المفسرين، هل هم الذين يستفزونه من الأرض هم اليهود استفزوه عشان يخرجوه من الأرض اللي هي المدينة، ولا اللي هي الكفار كانوا بيستفزوه من الأرض اللي هي مكة؟ يبقى هنا الآل عهدية ذهنية. خد الكلام ده بقى طبقه على أمرته أن أقاتل الناس. انتوا بقى افهموا بقى، الناس هنا جنسية، أمرته أن أقاتل جنس الناس كل البشر، ولا الآل هنا عهدية ذهنية، الرسول بيتكلم عن جن، بيتكلم عن نوع معين من الناس أمر بقتالهم صلى الله عليه وسلم. دوروا في الموضوع لحد ما نزل إن شاء الله الشرح بإذن الله النهاردة أو بكرة، بكرة غالبا، تمام؟ استطردت معلش في الحتة دي عشان هتفيدني جدا بعد كده في الشرح، في شرح الحديث. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. شوف بقى هنرجع بقى تاني للي احنا كنا بنتكلم فيه في المحكم والمتشابه، يلا عشان قدامي شوية هخلص. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. شوف كيف يفضح علام الغيوب وملك القلوب سبحانه وتعالى مكنون صدور وقلوب بعض الناس. شوف، فأما الذين في قلوبهم زيغ، اللي في قلوبهم ضلال، فيتبعون ما تشابه منه، بيتتبعوا بيدوروا بينبشوا على الآيات المتشابهة. ربنا ذكره منه آيات محكمات واخر متشابهات. ففي جزء محكم وفي جزء متشابه. بس المحكم هو ام الكتاب، هو اصل الكتاب. اما ام الكتاب هنا بمعنى غالب الكتاب، ان اكثر الكتاب محكم زي ما هنعرف دلوقتي، اللي هو المحكم الاحكام الايه، الاحكام الخاص. او ام الكتاب اي اصل الكتاب وعمدة الكتاب يعني الايات المحكمة في الكتاب هي خلاصة الكتاب. مش خلاصة بمعنى، انا عايز اجيب لفظة ادق شوية، هو اصل الكتاب، اصل القرآن محكم. هو فهن ام الكتاب، اما ام الكتاب اي اكثر الكتاب واغلب الكتاب من الجزء المحكم الاحكام الخاص، او انه هو اصل الكتاب هو المحكم احكام خاص. واخر متشابهات، وفي ايات اخرى متشابهه. فربنا بيقول الناس في قلوبها زيغ وضلال، بتتتبع بتنبش بتدور بتنبش على الايات المتشابهه تشابها خاصا ابتغاء الفتنه. ليه؟ عشان يفتنوا الناس عندنا، وابتغاء تاويله. هنجيب يعني ايه دلوقتي الكلام ده. وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. الاحكام هنا بمعنى ايه بقى؟ الاحكام الخاص معنى ايه؟ ان هناك ايات محكمه احكاما خاصا، بمعنى معناها واضح صريح مباشر ما فيهوش ادنى خلاف في معناه، معناه واضح ملوش الا معنى واحد. ومعنى هذا الاحكام في الايه بقى، الاحكام الخاص بقى ايه؟ اي معنى الايه واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، معنى واضح. وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، معنى واضح. قول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع، معنى واضح. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، كثير جدا من الآيات معناها واضح لا لبس فيه، ملوش أكتر من معنى، هو له معنى واحد فقط. ده اسمه إحكام إيه؟ خاص. إيه التشابه؟ التشابه معناه أن الآية، أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، بحيث يتوهم الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله. الإنسان اللي ما عندوش علم من الوهلة الأولى يحس إن في معنى مش مظبوط في الآية، الآية محتملة. لكن الراسخ في العلم ما عندوش مشكلة فيها، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل، يعني المحكم اللي ملوش إلا معنى واحد واضح، والمتشابه اللي له معاني قد توهم في شيء لا يليق، كل من عند ربنا. فيرجع المتشابه للمحكم، يحكموا المحكم يحكموا المتشابه للمحكم، فتستقيم الآيات كلها. لكن أهل الزيغ لا، أهل الزيغ بيحكموا المحكم للمتشابه، فالدنيا تبهوأ وتبوظ ويتلعب بدماغ الناس. فهمتوا حاجة؟ فهمتوا حاجة؟ تاني، أهل الراسخون في العلم يحكمون المتشابه إلى المحكم فتستقيم المعاني، في حين أن أهل الزيغ والضلال يحكمون المحكم إلى المتشابه فيضلون ويضلون. لا، مش معناه بيربطوا، معناه أن أنا عايز أفهم معنى الآية المتشابهة يبقى أرجع للآية المحكمة عشان أفهم المتشابهة. هنجيب أمثلة دلوقتي، مثال عشان تثبت. حاضر. أنت يا عم الشيخ محمد عارف وفاهم ودارس الكلام ده والله، بس في ناس مش عارف، معلش لازم نكرر ونقول ونبسط المعلومة قد ما نقدر عشان الناس تطلع، عشان تلات أرباع، بلاش تلات أرباع، استغفر الله العظيم يا رب، لا أنا آسف، استغفر الله العظيم يا رب، عشان في بعض الناس ممكن تطلع هنا ما عندهاش وقت تذاكر أو تراجع الكلام ده، عشان تبقى طالعة لازقة في دماغها المعروف المعلومة إن شاء الله. يعني مثلا الله عز وجل يقول مثلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الآية دي تفهم منها إيه؟ ما فيهاش أبدا أظن، سورة الجن أظن ليس فيها أبدا. صح فيها أبدا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. تفهم ايه من الآية دي؟ الآية واضحة اهي، ربنا بيقول كده، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أهو إن أهل المعاصي اللي يعمل معصية في حق الله وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم هيخش النار خالد فيها أبدا. صح؟ مش معنى الآية كده؟ مش ده اللي تفهم الآية؟ ماشي، احنا ما نتكلمش يعني قبل المعصية ممكن يخلدوا في النار؟ أم حذيفة يعني كده ماتوا واحد مات على معصية معناه انه يخلد في النار ابدا؟ يبقى دي آية متشابهة، آية متشابهة لا مش محكمة لان محتملة. ايه المحكم بقى؟ نرجعه لايه؟ نحكمه نروح لانهي آية محكمة عشان تفهمنا معنى الآية دي ايه. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دي الآية المحكمة. يبقى لما أجي أفهم بقى المعصية هنا بقى، يبقى المعصية هنا تبقى معناها إيه؟ يبقى المعصية في الآية دي معناها إيه؟ ومن يعص الله ورسوله، يبقى المعصية هنا معناها إيه؟ المعصية اللي في الآية هنا معناها إيه؟ يبقى المعصية هنا معناها ايه؟ ها يلا، عندي آية بتقول ما يحصل لورس. الله ينور عليك اخويا محمد. يبقى الآية هنا الشرك او الكفر، لان ربنا قال لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الآية، يبقى المعصية هنا اللي مذكورة في سورة الجن هي الكفر او الشرك. اي معصيه تؤدي الكفر او الشرك يبقى المعصيه هنا. ومن يعص، عشان كده ربنا قال ايه؟ الا، اول ايه بيقول ايه؟ الا بلاغا من الله ورسالاته. يبقى ربنا انا بيتكلم عن البلاغ، ان الرسول جاي يبلغهم ان ربنا واحد وانه رسول وان القران ده من عند الله. فمن يعص الله ورسوله بعد البلاغ ده ان يكذب بقى بالله ويكذب بالرسول ويكذب بالقران فان له نار جهنم خالدين فيها يبقى المعصية هنا ليست كل المعاصي، بيتكلم عن نوع معين من المعاصي. جبنا الكلام ده منين؟ جبناه من الآية المحكمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الآية المحكمة إن ربنا ما بيغفرش، إن مش هيخلد في النار بس المشرك، المشرك بس هو اللي هيخلد في النار، الكافر هو بس هيخلد في النار خلاص. وإن ما دون، إن اللي عنده أصل التوحيد وعنده ذنوب ومعاصي هذا تحت رحمة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه خلاص. جميل جدا، هايل جدا، خلاص كده. يبقى زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظ صريح اهو، ان ما ترجعوش بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى المسلمين لما يتقاتلوا سماهم ايه؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمى المؤمنين والمسلمين لما بعضهم يضرب الدرس خميس وجمعة بس، سماهم كفار. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يبقى الحديث بيتكلم ان المسلمين لو رجعوا يضرب بعضهم رقاب بعض سماهم كفارا. طيب جميل، هل الكفر ده هو المخرج من الملة؟ وعندي بقى آية محكمة بتقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. الله، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فربنا سماهم مؤمنين رغم انهم ايه؟ اقتتلوا. فربنا سماهم مؤمنين رغم انهم ايه اقتتلوا. فربنا اثبت لهم الايمان مع الاقتتال. وربنا سبحانه وتعالى قال في ايه القصاص: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفي له من اخيه شيء، فمن عفي له من اخيه شيء. فربنا سمى القتيل اخو القاتل في الايمان، فمن عفي له من اخيه شيء. طيب يبقى ده معنى ايه؟ نرد المتشابه: لا ترجعوا بعدي كفارا للمحكم وان طائفتين وان اقتتلوا. يبقى الكفر في الحديث ليس الكفر الاكبر المخرج من المله، ليس الكفر الاكبر المخرج من المله، وانما هو الكفر الاصغر ليس مخرجا من المله، لان ربنا اثبت الايمان للطائفتين المقتتلتين. تمام، اختم بالايه دي عشان الايه دي تلعب عليها كتير، اختم بالايه دي عشان الايه دي تلعب عليها كتير قوي. الله عز وجل يقول: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مش إسلام البحيري بيستدل بيها؟ مش إبراهيم عيسى بيستدل بيها؟ مش كثير من الضلال والمفتنين المفتونين بيستدلوا بالآية دي على أن النصارى طالما المسيحي مؤمن بعقيدة ومؤمن أن في آخرة وبيعمل أعمال كويسة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بنص الآية؟ مش الآية بيقول كده؟ أهو: إن الذين آمنوا اللي هم احنا والذين هادوا اليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، أهو هو مؤمن بالله ومؤمن اليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية دي محكمة ولا متشابهة؟ آمين. آية متشابهة. المحكم إيه بقى؟ المحكم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المحكم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي آية أخرى فقد افترى إثما عظيما. المحكم: إن الدين عند الله الإسلام. المحكم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. المحكم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. المحكم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. المحكم: إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. المحكم: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. المحكم: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. المحكم: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. المحكم: قوله تعالى كتفاذا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. المحكم: قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يشتمني ابن آدم وليس له ذلك، يشتم ابن آدم وليس لذلك، أما شتمه إياي فقوله أن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد. المحكم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيم الصلاة والزكاة. المحكم: يا كتابي لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما المسيح ابن مريم، إنما المسيح ابن مريم رسول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. لا مش فكر بقية الآية في سورة المائدة. ولا تقولوا ثلاثة، سورة النساء، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات. الشاهد أن المحكم فهو يجيب لك المتشابه ويلعب عليه. فهمت إن فهمت قول الله سبحانه وتعالى؟ صح. النساء جزاكم الله خير أختي مريم. فهو بياخد المتشابه ويلعب عليه، ياخد المتشابه ويلعب عليه، يقول لك اهو ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا مجرم عند ربه وخاف عليهم زنهم. خلاص يبقى لا. ياخد الايه دي خلاص يلعب بها يعني ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. تمام. عايز اخلص المحكم المتشابه لو سمحتوا، لو سمحتوا كده كتير. لا الساعه 11 وخمس دقائق. تمام. تمام. يبقى المتشابه معناه انه يخفى معناه على الانسان لاول وهله، فيتوهم من معنى الايات مراد لا يريده الله، لا يريده الله سبحانه وتعالى. حاضر والله هقول، بس عشان ايه الحق خلص معكم متشابه. حاضر والله معلش مش مشكله، الانسان كلنا جهله في الدين، لكن المهم الانسان يبقى مدرك كده فيبدا يشتغل على نفسه، ما يبقاش راضي بوضعه كده كبعيد عن ديننا سبحانه. طيب فلكن فاحنا قلنا الخلاصه ايه؟ الراسخ في العلم بيحاكم المتشابه للمحكم فتستقيم المعاني. اهل الزيغ والضلال بيحاكموا المحكم للمتشابه فيلعبوا بالايه؟ بالمعاني. هيجي دلوقتي في مبحث مكتوب ليه ايه حكمه التنوع في القران بين محكم ومتشابه. في والله فصل جاي دلوقتي ان شاء الله. نصبر قليلا، مش ممكن تاخد العلم دفعه واحده. ربنا نزل القرآن في 23 سنة، ولما الكفار قالوا لولا نزل على القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، التنقيط ده بيثبت المعلوم. يقول ومعنى المتشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه يتوهم بس وهم عندك ما لا يليق بالله تعالى أو كتابي أو رسولي، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. مثاله الشيخ ما بيذكر المثال فيما يتعلق بالله تعالى بل يداه مبسوطتان، المتشابه إن قد يوهم في ذهنك إن ربنا عنده إيدين شبه إيدينا، حاشاه سبحانه وتعالى جل وعلا. ومثاله أيضا ده فيما يتعلق بأنك تتوهم بالله ما لا يليق إن ربنا له إيدين شبه إيدينا، إيدين لهم خمس صوابع وإيدين لا بالهيئة بتاعتنا. ومثال فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن، مثلا قال الله سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وجه في الآية اللي بعدها يقول إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. الله ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وبعد كيف الآية اللي بعدها على طول قل كل من عند الله، أو في الأبلها قل كل من عند الله، يعني هو كل من عند الله ولا السيئة من الحسن عند الله والسيئة من عند نفسك، فيوهم التناقض متشابه. ومثاله فيما يتعلق برسول الله قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فتتوهم إذا هو ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يشك فيما أنزل إليه، فربنا بيقول له لو أنت شاكك روح اسأل الذين قرأوا الكتاب من قبلك. هو ممكن الرسول يرد عليه الشك فيما أنزل إليه؟ تمام. فيتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه. تعال بقى موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه، وده اللي هنختم بيه إن شاء الله النهاردة. ما خلصتش المحكم المتشابه تحرين بقى، أنا مش هعمل يوم لو ما خلصتش اصول التفسير الاسبوع ده هدي درس السبت على فكره، يبقى خميس وجمعه وسبت عشان اخلص اصول التفسير، مش هقعد اكتر من اسبوعين في اصول التفسير. يقول إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه هفسره وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى فقال في الزائغين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تأويله عشان يلعبوا بالتفسير، لأن الآية محتملة أكثر من معنى فيلعبوا إيه بالتفسير. وقال في الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه عن كتاب الله وتأويله لغير ما أراد الله. حتة مهمة قوي، زي ما احنا قلنا قبل كده في الأول أول حلقة خالص، إن القرآن لفظه ومعناه من عند الله، مش لفظه من عنده ومعناه من عندنا. صح صح قوي الموضوع ده، إن ربنا لما أنزل القرآن أنزله بلفظ ومعنى، لفظ متضمن لمعاني، لفظ له مقصود، ما قالش كلام مفرغ من المحتوى وقال لنا انتم من المحتوى زي ما انتم عايزين. تمام؟ فهو يقول لك لا، ياخد لفظ القرآن الظاهر ويحط هو من دماغه هواه المحتوى اللي هو عايزه. منين؟ من يتكئ ويعتمد على الايه الايات المتشابهة، ويبعد تماما عن مئات الايات المحكمة. تمام كده؟ فعشان كده اللي عايز يعرف مراد ربنا سبحانه وتعالى تماما كما اراد الله، عليه ان ايه؟ عليه ان يتعلم العلم ليعرف مراد الله سبحانه وتعالى. المهم يعني، واما الراسخون في العلم يقول فيضلون ويضلون، واما الراسخون في العلم فيؤمنون بان ما جاء من كتاب الله في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لان الله سبحانه وتعالى قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل على انه بدل ما هو من عند الله يبقى ما ينفعش يكون فيه اختلاف. ربنا يقول ايه؟ علامه ان الكتاب ده من عند الله اماره فارقه بين الكتاب ده من عند الله ولا مش من عند الله، ها العلامة ايه؟ الخلاف والتناقض والتضارب بين اياته. ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يبقى بما انه من عند الله المفروض ما يبقاش فيه اي اختلاف. تمام؟ طيب، بل يداه مبسوطتان، اية متشابهة تحتمل ان هي شبه ايدينا او مش شبه ايدينا. ايه اللي يفصل؟ الاية المحكمة ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى هو سميع بصير لكن ليس كمثله شيء. نفي وإثبات، إثبات السمع والبصر ونفي مثلية السمع والبصر. هو سميع بصير لكن ليس كسمعه شيء وليس كبصره شيء. في آية واحدة محكمة، قيس بقى كل صفات ربنا على كده. له يدان مبسوطتان يقبض ويبسط لكن ليس كمثله شيء، ليس كيده شيء، ليس كبسط يده شيء، وليس كقبض يده شيء. الله يتكلم وليس ككلامه شيء. الله عز وجل له صفات وليس كصفاته شيء. تمام؟ زي الوجود، الوجود أليس الله موجودا؟ الله له وجود صح؟ وانت لك وجود، لكن هل وجودك زي وجود ربنا؟ هل معنى ان انت لك وجود وهو له وجود؟ طالما انت لك وجود وهو له وجود، هل معناه يقتضي من كده وجودك زي وجوده؟ أبدا خالص ولا أدنى شبه. وجودك يسبقه عدم ويلحقه فناء، والله عز وجل لا يسبق وجوده، لا يسبق وجوده عدم ولا يلحق وجوده فناء خالص. تمام؟ الذات، انت مش ليك ذات؟ اليس لك ذات؟ عينيك ووشك ذاتك، اليس هذا ذاتك؟ والله عز وجل له ذات. هل معنى ان لك ذات والله له ذات ان ذاتك كذاته؟ هو ولا اي حاجة خالص. ذاته مقدسة لا تعلوها نقص ولا تأخذه سنة ولا نوم، حي لا يموت قيوم لا ينام، أول لا شيء قبله واخر لا شيء بعده وظاهر لا شيء فوقه وباطن لا شيء دونه وسع كرسيه السماوات والارض. جزاكم الله خير. تمام. فمش معنى ان الذات هو الذات انتم متشابهين. قلناها في اول سوره التفسير، التشابه في اللفظ لا يلزم التشابه في الحقيقه والمعنى، لا يلزم التشابه في ايه في الحقيقه. الله حي وانت حي، هل عشان انت عندك حياه وهو له حياه ان حياتك شبه حياته؟ ولا اي حاجه. ربنا هو اللي بيمد الناس بالحياه سبحانه وتعالى، حياه لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وانت حياتك سبقها عدم ويلحقها فناء. تمام. الله يعلم، عنده علم وعليم سبحانه وتعالى، وانت تعلم. هل عشان انت عندك علم وهو عليم يبقى انتوا الاثنين علمكم زي بعض؟ ولا حاجه خالص. الخضر بيقول لموسى عليه السلام كانوا في السفينه فنزل طائر نقر نقرتين من الميه، طائر عصفور، هياخد العصفور ده ياخد قد ايه من الميه؟ لا شيء. قال ما علمي وعلمك في علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من البحر. ايه علم موسى؟ تخيل علم سيدنا موسى الكليم اولي العزم من الرسل، وعلم الخضر في علم الله زي علم زي اللي خدوا العصفور ده من البحر، ولا شيء نقطة. قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. يلا عشان طولت. طيب خلاص انا هختم هنا. ان التشابه الصفات نرده للمحكم، المحكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية الثانية عشان بس الناس لخبطت فيها، اللي هي ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وفي الآية الثانية قال قل كل من عند الله. طيب فاكرين الكلام اللي قلناه من شوية according to إيه؟ الكلام بناء على إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال قل كل من عند الله كان بيتكلم سبحانه وتعالى من أنهي، بيتكلم قل كل من عند الله من أنهي زاوية؟ ومن ناحية الثانية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كان بيتكلم من أنهي زاوية؟ لازم تراعي أن هنا كلام من زاوية وهنا كلام من زاوية تانية. والموضوع ده عامل مشاكل كتيرة جدا في فهمنا للنصوص وتلاعب الناس بينا. يجيب لك كلام شكله متناقض عشان يرجح اللي هو عايزه اللي فيه هواء، رغم أن الحديث أو الآية بتتكلم هنا من زاوية وهنا من زاوية تانية خالص. إيه آية قل كل من عند الله؟ بيتكلم من زاوية التقدير، من الزاوية التقديرية، فالحسنات والسيئات من تقدير الله عز وجل، لا يحدث في كون الله شيء إلا بإرادة الله. قل كل الحسنات والسيئات من عند الله تقديرا، فالله هو الذي قدر كل شيء. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء لأن تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن. فده قل كل من عند الله تقديرا، هنا من ناحية تقديرية. طيب ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هنا بيتكلم عن النسبة والفعل، من ناحية الفاعل، إن ما أصابك من حسنات فمن الله أي بفضل الله ومنته ورحمته وفقك أن تقوم بالحسنة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فأنت الذي فعلت السيئة وتجازى عليه وإن كانت هي من تقدير الله عز وجل. هنا بيتكلم من زاوية وهنا بيتكلم من زاوية تانية. الآية اللي بيتكلم فيها قل كل من عند الله، قل كل من تقدير الله، حسنات وسيئات، خير وشر، كله بقدر الله خلاص. لكن ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، بيتكلم هنا عن الفاعل. لما أنت عملت الحسنة كان بفضل ربنا ومنته عليك، ولما عملت السيئة ده فعل نفسك تجازى عليه، وإن كان الحسنة اللي أنت عملتها بفضل ربنا والسيئة اللي أنت عملتها فهي أيضا بتقدير الله عز وجل. هارا كلام الشيخ سريعا عشان يبقى الكلام اتضح. يقول والمثال الثاني ان الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله على عباده والسيئة سببها فعل العبد، كما قال تعالى وما اصابكم من مصيبة فمما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. الآية في امثلة المتشابه ان قد يفهم منها التناقض، لكن جبنا منين ان دين من التقدير ودين من الفعل؟ من باقي الآيات المحكمة، من باقي الآيات الذي خلقكم وما تعملون، دي آيات محكمة ان ربنا خلق افعال العباد الى اخره. فاحنا بنفسر الايات المتشابهه ديت اللي تتشابه علينا فتحسسنا ان الدنيا متعارضه وفيها تعارض، ان لا، ان من الايات المحكمه دلت على ان هنا تقديرا، ان ربنا بيتكلم في الايه دي على التقدير، كل من عند الله من الناحيه التقديريه، والناحيه الثانيه بيتكلم على السببيه. فاضافه السيئه للعبد من اضافه الشيء الى سببه، اي انت السبب في ايجاد هذه السيئه، لا الى اضافته الى مقدره. وما اصابك من سيئه فمن نفسك، اي بسبب نفسك الاماره، لكن ربنا اللي قدر. لا تعارض بين كونك انت من فعلت السيئه وان الله عز وجل هو الذي قدرها، زي ما فيش تعارض بين انت اللي خلفت ابنك وربنا هو اللي خلقه. ربنا خلق ابنك وانت اللي خلفته، هو ابنك بس هو خلقه ربنا، ما فيش تعارض بين هو ابنك بس ربنا اللي خلقه. واتكلمنا في عملنا مره مقطع طويل في المساله دي. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة، بيسموها في لغة العلم كده، في لغة العلم كده انفكاك الجهة. الآية دي بتتكلم في ناحية والآية دي بتتكلم في ناحية تانية خالص. الآية دي بتتكلم من ناحية السبب والآية دي بتتكلم من ناحية التقدير، هنا زي الاشتباه. تعالى أضرب لك مثال أختم بيه. جيت لقيتني رصيت الفصل من حرف الألف لحرف الياء، اللي بحرف الألف قدام والبه بعديه والت لحد حرف الياء، صح؟ هتلاقي مثلا أحمد أول واحد ويزن آخر واحد، صح؟ لكن لو جيت قلت لي رتبهم من ناحية العكس، اليه في الأول والألف في الآخر، هتيجي تلاقيهم إيه؟ معكوسين، يزن في الاول واحمد في الاخر. تقول لي ازاي؟ اقول لك هنا رتبتهم من ناحيه الترتيب الابجدي بالترتيب من الف للياء، وهنا رتبتهم من جهه تانية، من جهه ان الياء الاول والالف في الاخر، فما حصلش تعارض، الجهه منفكه، بيسموها الجهه هنا منفكه، هنا بيتكلم من جهه السبب وهنا بيتكلم من جهه التقدير. فعشان كده لما اتكلم من جهه التقدير قل كل من عند الله، لما اتكلم من جهه السبب من عند ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك. ففيش هنا تعارض، ففيش هنا ايه تعارض. اسال الله عز وجل ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، والا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. حد عنده سؤال في اللي قلته، في اللي قلته، في اللي اتشرح النهاردة؟ تمام. المثال الثالث المعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ان ربنا بيخاطب، انه لا يرد الشك على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بيخاطب ان لما يكلم واحد لا يرد عليه الشك، فبيبقى ده تخويف وتهديد لمن يرد عليه الشك. لما روح لواحد مثلا راجل مثلا في في في في شاطر جدا، ولد متفوق قوي، وراح اقول له انت عارف لو ما عرفتش تحل المساله الفلانيه، انا عارف انه هيحل، بس انا بكلم مين؟ بكلم اللي عارف ان هو مش هيذاكر. فلما اكلم على اللي لا يمكن يشك، يبقى اللي ممكن يشك ده انا بكلمه من خلاله. تمام كده؟ فده اسلوب في اللغه العربيه، ده اسلوب في اللغه العربيه. أسأل الله أن يكون كذلك، وإن كان حديث يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، لكن أسأل الله عز وجل أن ينالنا شيء من رحمة ربنا. كريم إن شاء الله ينالنا شيء من رحمة ربنا. ربنا يعلم أن إحنا لو نقدر نتجمع في بيت من بيوت الله كنا نتجمعنا، نسأل الله ذلك. كل خميس وجمعة البث، كل خميس وجمعة الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 8 بتوقيت مصر، وعلى باقي بقى الدول مراعاة فرق التوقيت. إحنا قلنا الآيتين متشابهتين لأنها توهم التعارض، الآيتين مع بعض متشابهتين لأنها موهمة التعارض، فإيهام التعارض ده بيجعلها متشابهة. جبنا منين بقى أن الآية دي بتتكلم عن الزاوية التقديرية وهنا بيتكلم عن السببية؟ الآيات المحكمة اللي بعيد من اللي من غيرهم هما الاثنين، الآيات اللي بتتكلم عن القضاء والقدر والأحاديث بتتكلم عن القضاء والقدر، هي اللي خلتنا نقول أن الآية دي بتتكلم عن الناحية التقديرية والآية دي بتتكلم عن الناحية السببية. يعلم ويكتب، علمه وكتبه سبحانه وتعالى، ليسوا سواء، اللي هي ايه؟ الكلام عن أمة أهل الكتاب الذين كانوا على ما كان عليه عيسى عليه السلام، مش أهل الكتاب اللي هم عرفوا الحق فتركوه، ولكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بالله وما أنزل إليك. إن الراسخون في العلم ربنا نص على كده، لكن الراسخون في العلم منهم صح، لكن الراسخون آسف لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك، يعني القرآن ده الراسخون في علم منهم يعلموا أن هو ده النبي المبشر في كتبهم فيؤمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنيجي والله المرة الجاية تابعنا بكرة في باب اسمه كده، إيه الحكمة من وجود القرآن في محكم متشابه. طيب ها خلاص يلا، في حد عنده سؤال في اللي فات؟ حد عنده سؤال في ترجمة القرآن؟ حد عنده سؤال في أنواع ترجمة القرآن؟ حد عنده سؤال في المحكم المتشابه لحد الوقت اللي اتكلمنا فيه؟ اللهم أمين وإياكم المسلمين أجمعين. طيب يلا روحوا بقى ذكروا الكلام كده، هو سخن وحار، وبكرة إن شاء الله بإذن الله هكون منزله في في اللي قلته بس، في اللي قلته بس. أسأل الله أن يرحم والدك ويغفر له ووالدي وجميع موتى المسلمين. لا الامتحان هيبقى قبل ما يبدا في الماده الثانيه. حبك الله يحفظني فيك يا اخوي محمد سعيد، ربنا يبارك فيك، اللهم امين واياك واختم الحذيفه. الامتحان هيبقى في الماده دي بس، وفي اخت جزاها الله خيرا ربنا يبارك فيها ويرضى عنها بتعمل على طول هيكله وتشجير للماده، كل ما نخلص حصه بتعملها، سهل جدا تذاكروا منها، اسم الكتاب اصول في التفسير للشيخ محمد الصالح العثيمين، موجود بي دي اف على الانترنت متاح. ها حد عنده سؤال في اللي قلته ده؟ ألاقونا ألادو، الله يبارك في حضرتك، أشكرك أخوي أشرف، ربنا يغفر لنا ولك ويسترنا في الدنيا والآخرة، جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.